شو شرط السترة؟ يكون نادي من السماء ولا طالع من الأرض؟ نجم ولا تحد، من رأى العبرة بغيره فليعتبر. شو ما تعلم؟ ما أعلم، يكون قدامه. انتبه للسؤال، السترة لازم تكون نازلة من السماء ولا نابعة من الأرض؟ نابعة من الأرض. شوف لي هي نابعة من الأرض شيء؟ نابعة من السماء. شو؟ من السماء معلقة، مو يعني الراكبة على الأرض، يعني ما تصير السترة هذه. أنا ما أعرف إنه ما أعرف إنه هاي السترة. اسمع يا شيخ، أنت بدك تعتبر سترة الجدار ولا إيه؟ هلا أنا ما أعتبر هذه لا تحد. نعم لا تحد، ما حدث. ما أقول لك بدك تعتبر سترة الجدار ولا إيه؟ قول لا، قول نعم. لا إذا ما هي سترة هذه، مد ايدك لشوف عليها، مد ايدك، حط ايدك وتبارك فيها، انزل فيها لشوف، انزل فيها، انزل انزل فيها. ها ها هي هي هي هي زين. ها متصل بالارض، اذا نازل من السماء. نازل من السماء.